بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. كنت في الحلقة الماضية أو في آخر الحلقة الماضية بدأت الحديث عن مكانة الأخلاق في الإسلام، وقد ذكرت بعض النقاط، واستكمالا لذلك ألخص أو أذكر ما بدأته ثم أستكمل بقية النقاط المندرجة تحت هذا الموضوع. فكنت قلت إن من أهم ما يبين قيمة الأخلاق ومنزلتها ما وصف الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. ولا شك أن الأخلاق السامية العظيمة هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أراد التأسي به في ذلك فقد بين الله عز وجل الأخلاق الجامعة أو الخصال الجامعة لهذا التأسي ولهذا الخلق العظيم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه جمعت خصال الخير: الأولى الإخلاص لله عز وجل وحده دون سواه، والثاني إرادة الدار الآخرة وتقديمها على الدنيا. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والأمر الثالث الإكثار من ذكر الله، لا شك أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله كان كثير الذكر له، ومن كان أيضا كثير الذكر لله كان حريا بأن يحبه الله عز وجل. تذكروا قول ذلك الصحابي أو فعل ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة، فكان يصلي بهم، فأن يختم صلاته دائما بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فلما رجعوا قالوا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: سألوه عما أو لما يفعل ذلك. فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أذكرها. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحبه. فإذا من أكثر من ذكر الله ومن أحب أسماءه من أحبه وأحب أسماءه وصفاته كان حريا بأن يحبه الله عز وجل. وتلك هي خلاصة الأخلاق وزبدتها وأساسها الذي يحصل به الإنسان على خيري الدنيا والآخرة، فيكون محبوبا عند الله عز وجل ومقبولا عند الخلق، عادلا طيبا طاهرا بإذن الله. الأمر الآخر الذي يتجلى منه قيمة هذه الأخلاق أنها جاءت كأنها تعليل لمجيء الرسالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وذلك بأن الأخلاق تخلق مع الله عز وجل وتخلق مع الخلق، أو معاملة مع الله سبحانه وتعالى ومعاملة مع الخلق. فالدين كله لبيان هذه المعاملة فيما يتعلق بتعامل العبد مع ربه وتعامل العبد مع مخلوقات الله عز وجل الأخرى، سواء منها الإنسان بني الإنسان بني جنسه أو المخلوقات الحية وغير الحية. أيضا مما جاء في ذلك مما ويدل على مكانة الأخلاق أن الدين عرف بها، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدين حسن الخلق، الدين حسن الخلق. ذلك أن الإحسان هو قمة الدين وأعلى مراتبه، أعلى مراتبه. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حينما تكون عابدا لله عز وجل كأنك تراه، فإنك بذلك تكون محسنا غاية الإحسان، لأن من وصل إلى هذه الحالة كان حريا بأن لا يقع منه بإذن الله ما يسخط الله عز وجل عليه، وإنما كل فعله تكون بإذن الله رضا وتكون محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، بل تكون توفيقا من الله سبحانه وتعالى. لا يعمل عملا إلا كان فيه موفقا، كما ورد في الحديث الشريف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. يغدو كل عمل وكل حركة وكل سكون بتوفيق وبنور من الله سبحانه وتعالى، لا يقع بإذن الله في الخطأ بتوفيق الله وتسديده وحفظه ورحمته، وإلا فلا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. ومما يدل على مكانتها أنها أساس للتفاضل. حينما سئل أي المؤمنين أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأفضل هو أحسنهم، قال أحسنهم أخلاقا، أحسنهم أخلاقا. وكما قلت وأشرت أن الخلق هنا يؤخذ بالمفهوم الواسع الذي يشمل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع سائر الخلق، سائر الخلق. وكلما كان الإنسان متسما بالإحسان في تصرفه وفعله وقوله كان أحسن خلقا، كان أحسن خلقا. كذا وذلك هو شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل ما يأتي ويذر، في كل ما يأتي ويذر. ومن ذلك أيضا القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ألا أحبكم، ألا أخبركم بأحبكم إلي، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم منزلا مني يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ومما يدل أيضا على مكانتها السامية أن إحدى مهمات النبي عليه الصلاة والسلام هي التزكية، ذلك بأن تزكية النفوس أساس عظيم لصلاح الفرد والمجتمع، بل لصلاح الكون، بل لصلاح الكون. لأن الصالح لا يأتي منه إلا الصلاح والخير، والطالح يؤثر بفساده في كل ما حوله، كل ما حوله. لذلك قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وبين أثر بغي الظالمين والفاسدين، وكيف يحدث من الخراب في العمران، والخراب في الأنفس، والخراب في الكون. فالله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلم تكن مهمته عليه الصلاة والسلام مقتصرة على التلقين ولا على التعليم، ولا على التعليم ولا على مجرد البيان، ولا على مجرد البيان، وإنما كانت تزكية وتربية، كانت تزكية وتربية للأنفس تصقلها بذكر الله وبطاعته وعبادته والسير على منهاجه ووفق ما يحبه ويرضاه. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأخذ المسلمين بهذه التربية وينتشرهم انتشالا، سواء بالتوجيهات العامة أو بالتوجيه الفردي أو بالتدريب على الخير. صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، وأرجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا ويل للأعقاب من النار وإلى آخر. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يربيهم بكل شيء، بالحادثة يربيهم وبالقصة يربيهم، يقص عليهم القصص ويضرب لهم الأمثال ويأخذ بيدهم إذن في كل شيء. وحينما يقع الخطأ يقع تحت أو يباشر بالتوجيه حتى لا يترسخ ذلك الخطأ. أبي دعوة الجاهلية وأنا بينكم، وحينما تكلموا في القدر وتناقشوا فيه خرج وكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك وبين أنه مما أهلك الأمم من قبلهم. فإذا كانت توجيهاته عليه الصلاة والسلام تأخذ بأيديهم وتطهرهم تطهيرا وترقيهم ترقية على مستوى القول، على مستوى الفعل، على مستوى العلاقة الاجتماعية، على مستوى العلاقة الإنسانية في كل ما يأتون ويرون. فإذا التزكية دليل أو هذا دليل على عظم مكانة التزكية الأخلاقية والتربية وتطهير النفوس ومهمات أو مساحته من الدين. هذه المساحة الكبيرة بل الأساس التي تقوم عليها الأمور الأخرى. فلو تعلم الإنسان الكتاب ولم تتزكى به نفسه ولم تترشح به نفسه وتتطهر فلا قيمة لذلك الكتاب أو لذلك التعليم، سيظل حكايات في رأسه، سيظل شيئا ما محفوظا وكأنما هو شيء محفوظ في جهاز أو كتاب لا يعدو أن يكون يستقبل أو يبث أو نحو ذلك. لكن حينما تتحول المعلومة إلى سلوك وإلى عمل وإلى خلق وإلى إيمان وإلى بر وإحسان، هنا يكون التأثير. فإذا يتلو عليهم آياته ليس فقط لمجرد التلاوة، وإنما لكي تتحول أو تؤثر هذه التلاوة في صقل القلوب وتحريكها نحو علام الغيوب. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام تكامل هذه الوظائف الثلاث: التعليم أو التلاوة والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة. فتفقيه وتزكية وتعليم، عناصر ثلاثة متكاملة تصنع الخلق الرفيع. وهكذا كان ذلك الجيل، لم يكن ذلك الجيل الذي تربى على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن بهذا الشكل إلا لما خضع له من تربية أخلاقية عظيمة ومن سهر متواصل على يدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأدلة أو ما يبين ما يكشف عن مكانة الأخلاق في الإسلام، ولست هنا بصدد حصر كل ما جاء من الآيات والأحاديث، فذلك أمر يطول، ولكن حسبنا هذه الإشارات التي أبانت عن مكانة الأخلاق في الإسلام وأنها جوهرية فيه، بل هي شاملة لكل جزئية ولكل عنصر من عناصر الدين، لأن الدين جاء لتوجيه وبناء الفرد وبناء المجتمع وإسعاد الإنسانية كلها، ولا يتم ذلك إلا بإيمان عميق وخلق عظيم، خلق عظيم أو ممارسة أخلاقية عظيمة تدفع الفساد وتقلل آثاره وتدفع وتأتي بالصلاح وتزيد من ثمراته. انتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى هي خصائص النظام الخلقي في الإسلام. الأخلاق في الإسلام ليست أخلاقا نظرية تدرس ويكتفى بدراستها أو الجدل حولها فلسفيا، وإنما هي أخلاق كما اتضح تعمل في كل لحظة من اللحظات، تعمل في الأنفس مطهرة لها ومزكية ورافعة لها في كل لحظة من اللحظات، بناء على انبثاقها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإرادة وجهه عز وجل، وتوسلا إلى ذلك بذكره سبحانه وتعالى، سواء بالذكر القولي أو بالذكر العملي، سواء كان بالشعائر المحددة أو بالتصرفات الممدوحة، كل ذلك هو في حقيقته وفي جوهره ممارسة أخلاقية تنعكس على روح المؤمن بالطهارة والنماء، وتنعكس على حياته بالخير والفلاح والصلاح. فمن خصائص إذن هذا النظام التعميم والتفصيل، التعميم والتفصيل، بمعنى أنه جاء بتوجيهات عامة تشمل الأخلاق كلها، تشمل الأخلاق كلها وتسري فيها كلها، وجاء بتوجيهات مفصلة للعديد من الأخلاقيات، سواء كانت أخلاقيات فردية أو أخلاقيات ذات صلة بالعلاقات الاجتماعية أو صلة بالإنسانية كلها. فبهذا الشكل جاءت التوجيهات الأخلاقية وجاء توضيح الأخلاق في الإسلام. فمن ذلك مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهنا فيها عموم أو أخلاق جامعة عامة، إذا عملها الإنسان جمعت له أخلاقا كثيرة. إن الله يأمر بالعدل، والعدل يسري في الحياة كلها، أول مجال من مجالاته هو النفس، العدل مع الله سبحانه وتعالى بأن لا تشرك به شيئا. لذلك ورد إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فهو الظلم الأكبر، الشرك بالله الظلم الأكبر، لأنك جرت في لأن من فعل ذلك فقد جار في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا وقع العبد في الشرك وقع في أشد أنواع الظلم، في أشد أنواع الظلم، لأنه أساء إلى من أحسن إليه وأوجده وأمده، وجده من عدم وأمده وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فأساء الأدب هنا وقدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، فأساء في هذا الأمر ووضع وخالف الحكمة بوضع الشيء في غير موضعه. فإن الله يأمر بالعدل، فالعدل إذن في النفس، والعدل في الممارسة، سواء في بيعه وشرائه أو في تصرفاته مع الناس، في أخذه وعطائه، في توجيهه وقوله، لا يجاوز الأصل أن الإنسان لا يجاوز الحد في كل ما يأتي ويذر، سواء مع الله عز وجل أو مع الناس أو مع عالم الغيب أو مع عالم الشهادة، سواء مع نبات أو مع حيوان أو مع جماد، فلا يجور على الأشياء التي وضعها الله لنفع العباد. مثلا قال لا يسرف أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان على نهر جار، فالإسراف هنا جور، الإسراف هو في حقيقته جور مضاد للعدل، كمن يسرف في ما حظى الله به عباده من النعم، كما نرى حال الحضارة المعاصرة التي تنطلق مع إرادة الربح غير مبالية بالأرزاق التي ادخرها الله لعباده وللأجيال القادمة. فالله سبحانه وتعالى وضع في الأرض كفايتها، ولكن الإنسان يجور على هذه الكفاية فيستهلك لجيل واحد ما يكفي لأجيال، ما يكفي لأجيال. وهذه هي المأساة التي بدأ الغرب نفسه يشعر بها، وبدأ عقلاؤهم ينادون بضرورة الاهتمام بمستقبلنا المشترك وبالمحافظة على كوكبنا الأرضي من هذا الظلم الجائر الذي هو نتيجة المنطق الرأسمالي المريد للربح المتهافت على الدنيا الذي لا يشبع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أوتي ابن آدم واديان من ذهب لسأل ثالثا ولم يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ولم يملأ فاه ابن آدم إلا التراب. فهنا إذن نلاحظ الجور، هنا الجور على المعطيات الكونية التي جعلها الله عز وجل في هذه الأرض لإسعاد عباده ولكفايتهم. فهذا هذا جور على الموجودات وعلى المخزون لبني البشر من هو حاضر ومن هو ومن سيأتي. وهنا مثلا جور، وقد يكون جور في إفساد الأرض، في إفساد الأرض مثل التلوث البيئة وما يحدث نتيجة ذلك، ومثل تخرج طبقة الأوزون وغيرها من الأشياء والتغيرات المناخية المترتبة على إفساد الإنسان وعلى جوره في استثمار الأرض. كذلك مما يضاد العدالة تصرف الإنسان أو أخذ الإنسان ما ليس له وتعديه على غير حقه في علاقته مع الناس في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه وإدارته ونحو ذلك، كل هذه الأمور مضادة للعدل. فإذا العدل الشاهد من ذلك أن العدل قيمة تسري في كل أفعال الإنسان وتصرفاته. فحينما يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كذلك الإحسان، الإحسان يسري في كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى يعني في حال القتل أو في حال الذبح يجب أن يكون بإحسان لا أن يكون بإساءة. فالإحسان على كل شيء، كتب الله الإحسان على كل شيء. ولذلك مثلا من مظاهر الإحسان التي جاء بها الإسلام الإحسان حتى إلى العدو، مثلا يعني حينما يؤسر أسرى من العدو عند المسلمين فالمفترض والواجب عليهم أن يعاملوهم بغاية الإحسان، يعاملوهم بغاية الإحسان. ولذلك كان الأصحاب رضوان الله عليهم يبروهم ويقدموهم على أنفسهم، يقدموا الأسرى على أنفسهم وإيثارا وتأدبا مع الله عز وجل، لأن هذا هو مقتضى المنطق الإحساني. فالعدل والإحسان قيمتان عامتان تسريان في كل ما يأتيه الإنسان ويذره، وهي في الحقيقة من المشترك الإنساني، من المشترك الإنساني، بمعنى أن الناس جميعا يحبون العدل ويحبون الإحسان، ويحبون من يمارس العدل ويحبون من يمارس الإحسان، ويكرهون من هو ضد ذلك أو من ينحرف عن العدل أو ينحرف عن الإحسان. فمن كان مسيئا فيتضايق لا شك الناس منه، ومن لم يكن عادلا تضايق الناس منه. فكانت هاتان الصفتان من أعظم الصفات ومن أعمها التي تدخل وتسري في جميع الأفعال ويمارسها المسلم والكافر على حد سواء، ليس فقط المسلم هو الذي يفعل العدل وحده، وإنما حتى الكافر يفعل العدل الاجتماعي، وإن كان العدل النفسي طبعا هو ظالم من هذه الناحية كما سبق أن أسلفت في بداية الحديث، هو ظالم من ناحية عدم توحيده لله سبحانه وتعالى، وهو مسيء من حيث علاقته بالله سبحانه وتعالى فليست قائمة على الإحسان. وإن كان يمكن أن يظهر عليه الإحسان من ناحية العدل مع الخلائق كلها سواء المخلوقات الحية أو غير الحية، ويظهر عليه الإحسان كذلك في رفقه بالبشر أو رفقه بالحيوان أو رفقه بالنبات أو رفقه بالبيئة، كل هذه الأشياء. ولذلك لدى الآخرين مظاهر لهذا الإحسان بل مؤسسات إحسانية ويبدو عليها أشياء وقيم جميلة يحبها الله عز وجل ويرضى عنها، والإسلام يقر، الإسلام يقر هذه الأخلاقيات العالية التي قد يمارسها غير المسلمين وتظهر على سلوكهم وعلى تصرفاتهم. هذه هي الخصلة الثانية التي هي خصلة عامة شاملة تسري في كل أفعال الإنسان. أتوقف عند هذا الحد وسأعود بإذن الله في حلقة قادمة لمواصلة ما بدأته من حديث بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.